إنك لتهدي إلى صراط مستقيم وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض ألا إلى الله تصير صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض ألا إلى الله تصير بسم الله الرحمن الرحيم إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير يوم تشقق الأرض عنهم سراعا ذلك حشر علينا إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير يوم تشقق الأرض عنهم سراعا ذلك حشر نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار فذكر بالقرآن نحن أعلم بما نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار فذكر بالقرآن فذكر بالقرآن من يخاف وعيد صدق الله العظيم.